هو سبب فتح مكة، فأبو جندل ومعه بدأوا يتعرضون لرواحل المشركين. بعد ذلك قاتل قريش أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لغزوه بالفتح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان وعيد من قتل معاهدا. قال: من قتل معاهدا، يعني كل من بينه وبين المسلمين عهد من أهل الذمة أو المعاهدين أو المستأمين، لم يرح رائحة الجنة أي الزكية الطيبة، يحرم تلك الرائحة، وإن ريحها الطيبة ليوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من قتل معاهدا يدل على تعظيم الإسلام بالعقود ولو كانت مع المشركين. المسألة الثانية يدل على أن الإسلام هو دين العدل والرحمة، فلا يظلم أحدا ولا يبخسه حقه. والمسألة الثالثة قوله لم يرح رائحة الجنة يدل على أن قتل المعاهد من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وكذا لا يجوز إيذاؤه أو سلب ماله. وإذا كان هذا الوعيد، المسألة الرابعة، إذا كان هذا الوعيد في قتل المعاهد فدل على أن الوعيد في قتل المسلم أشد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوال الكعبة أهون من قتل المسلم. المسألة الخامسة قوله لم يرح رائحة الجنة يدل على أن من أعظم المرغبات عند المسلمين وعده بالجنة. والمسألة السادسة يدل على أن المسلم يجب عليه أن يجعل الجنة والنار نصب عينيه. والمسألة السابعة قوله وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما يدل على شدة نعيم الجنة وعظم رائحتها الزكية. ففي الجنة بساتين، ورائحة هذه البساتين تشم من 40 عاما، مسافة 40 عاما. المسألة الثامنة يدل على كبر أرض المحشر، فحتى يصل المسلم إليها يشم رائحتها ثم يدخلها. والمسألة التاسعة قالوا مسيرة 40 عاما أي بما اعتاده الناس في السير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الجمال ونحوها. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.